أهلا بكم في كنوز التراث، البودكاست الذي يأخذكم في رحلة عبر الزمن لنكتشف معا عبقرية العقول التي شكلت حضارتنا. تخيلوا معي مدينة عظيمة واسعة، شوارعها متداخلة وأزقتها لا حصر لها. هذه المدينة هي الفقه الإسلامي في مذهب الإمام الشافعي، مدينة مليئة بالكنوز، لكن من السهل أن تضيع فيها دون خريطة دقيقة. لعدة قرون كان الفقهاء يجتهدون، يرسمون أجزاء من هذه الخريطة، لكنها كانت متفرقة، حتى جاء مهندس فذ في حياة قصيرة لم تتجاوز 45 عاماً وقرر أن يرسم الخريطة الأم، الدستور الكامل لهذه المدينة. هذا المهندس هو الإمام يحيى بن شرف النووي، والخريطة هي كتابه الخالد منهاج الطالبين. لكن المنهاج ليس مجرد كتاب، إنه أشبه بنظام تشغيل، نظام دقيق، كل كلمة فيه محسوبة، كل مصطلح هو كود برمجي له وظيفة محددة. عندما يكتب النووي الأظهر، فهو لا يقصد الواضح فقط، بل يعني هذا هو القول الأقوى من بين قولين للإمام الشافعي نفسه، وعندما يكتب الأصح، فهو يعني هذا هو القول الراجح بين تلاميذ الشافعي. إنه نظام عبقري، لكن كأي نظام تشغيل احترافي، واجهته ليست سهلة للمستخدم العادي. عباراته موجزة كالشفرة، وجمله مكثفة كالذهب. هنا ظهرت المشكلة، كيف يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يتعامل مع نظام تشغيل هذا دون أن يشعر بالإحباط والضياع؟ كان لابد من وجود دليل مستخدم، دليل يأخذ بيدك ويشرح لك كل أيقونة وكل أمر بلغة بسيطة وواضحة. وهنا وبعد قرون وفي أروقة الأزهر الشريف يظهر عالم جليل هو الشيخ محمد الزهري الغمراوي، عالم رأى معاناة الطلاب مع المنهاج فقرر أن يكتب لهم دليل المستخدم الذي طال انتظاره، فألف كتابه الرائع السراج الوهاج، والاسم وحده حكاية. السراج هو المصباح، والوهاج هو شديد الإضاءة، وكأنه يقول لك لا تقلق من ظلام عبارات المنهاج، فهذا المصباح سيكشف لك كل زاوية وينير لك كل طريق. وماذا فعل الغمراوي في شرحه؟ لقد فعل شيئا عبقريا، لم يكتب شرحا منفصلا، بل قام بما يسمى بالشرح المزجي. تخيلوا أنه يأخذ جملة الإمام النووي، يضعها بين قوسين، ثم يحتضنها بشرحه من كل جانب. يقول النووي مثلا، وهو رفع حدث، فيأتي الغمراوي ويقول، وهو، أي الطهارة في الشرع، رفع حدث، أي رفع الوصف القائم بالبدن، الذي يمنعك من الصلاة. إنه يفكك الشفرة أمام عينيك مباشرة، يترجم لك لغة نظام التشغيل المعقدة إلى لغة تفهمها وتستوعبها بسهولة. وهكذا اكتملت المنظومة، أصبح لدينا منهاج الطالبين، نظام التشغيل الدقيق والمحكم الذي يدير الفقه الشافعي. السراج الوهاج، دليل المستخدم السهل والواضح الذي يجعلك محترفا في استخدام هذا النظام. يعملان معا في سيمفونية متناغمة، الأول يمنحك الدقة والاعتماد، والثاني يمنحك الفهم واليسر. تبدأ بالسراج لتفهم، ثم تتعمق في المنهاج لتحفظ وتتقن. هذه القصة ليست مجرد قصة كتابين، إنها قصة تكامل الأجيال، قصة عالم رباني يضع أساسا متينا، ثم يأتي عالم آخر بعد قرون ليبني عليه جسرا للناس. إنها رسالة تقول لنا إن العلم تراكمي، وإن خدمة الناس هي الهدف الأسمى. فإذا أردت يوما أن تبحر في محيط الفقه الشافعي، فلا تذهب وحيدا، خذ معك الخريطة الأم، المنهاج، ولا تنسى المصباح المنير، السراج الوهاج، فبهما ستكون رحلتك آمنة ومثمرة ومباركة. كنتم مع حلقة جديدة من كنوز التراث، تابعونا في الحلقة القادمة لنكتشف كنزا آخر من كنوز حضارتنا. دمتم في رعاية الله.